السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. الأول، هل يجوز وجهها لو هي في بيت عائلة، هل يجوز لها أن تكشف وجهها أمام إخوان الزوج؟ لا يجوز. سمعت؟